فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا نرفع درجات من نشاء وفوق كل قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا

تبدأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله علينا وإن كنا

صدق الله.